إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال فكرهت أن أوخرهما من نومهما، وكرهت أن أنقذ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. بيقول هذا الرجل، بيقول أنه كان عنده غنمات وإله أبويه وإله زوجة أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسرح بيتطلب ايش؟ هلا النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبه اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بحنف في الحليب، يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية تمرية مساء وراح دخل عليه وإجا هناي، شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته ولا قبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه وأمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما إجنا عنده. قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيحوا أي صغار. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. طيب حيران، بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان ابن إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون جار الفساق مع الصالحين دائما بيضعوا في طريقه من عثرات. كان هناك راعية، امرأة غير كليفة، فجامعها رجل اتفق معها على أن تتهم جريج الراهب، وراحت أيام حتى وضعت، وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين بالعادة القديمة الإيش ديوانية أو ساحة أو كذا ما يشبه. قال له شوفوا هذا اللي أنتم مسؤول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحرام. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها،

اصل هنا السبب في مساله شو الفائده من الحديث؟ شو الاستفاده من الحديث انه هو آه شكرا. شو الاستفاده من حديث شيخنا وانا اغير وجهه؟ حضر شو يستفاد منه؟ تعجبون من غير اتصال؟ انا والله استفاد منه انه الله شرع الحدود لانه الله غيور و إن سعدا لغيور إن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش. يعني نستفيد من هذا الحديث إنه اصبر أنت فالله أغير سيقيم الحد عليها. لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا، في فرق. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك، لا يجوز أن يقتل إلا بعد إتيان الشهود الأربع وهذا نادر جدا. أستاذي إذن هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول، يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت هذا لا يقام عليه الحد بأنها يعني حد الرجم ترجم إنما تجلد، وكذلك الزوج نفس الشيء. أما لو دخل ولو يوم انتهى صار ما في تدريس أو شيء. نعم أنا أعمل مدرس ابتدائية وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان إذا ضربت الطالب يدرس وإذا ما ضربت ما بدرس، فهل يجيز دين الإسلام اللي أضرب على الإيدين مثلاً أو على القفا أو على الإيدين من باب مصلحة الطلاب؟ إيش عمره؟ من 10 إلى 14 سنة. طبعاً يجوز. يجوز. وشعرنا مع الضرب بس بدرسوا وبيحسب حساب ولما خفف الضرب بدرسوا. بس يسمح لكم بذلك؟ إحنا إن شاء الله يعني تصرف إداري يعني. لا والله تصرف شخص لكن تعودنا على هذا من 8 سنوات. إداري مش قانوني يعني. إداري من عندي أنا مش من إدارة نفسك. هو من عندي. أيوه. نصلي. وجمعنا. جمعت وكيف. رجل جامع زوجته في حالة الكدرة، يعني كانت وصلت إلى الكدرة والقصرة، هل يجب عليه الكفارة ولا كفارة؟ لا فرق فيها بس في بعض الأحيان ضعيف كفارة لابد منها ما دامت حائضا. الدينار ونصف الدينار يعني كم تقلل في هذا الدينار؟ كل كفارة هي كم تقلل الآن سؤالها؟ ماذا؟ كم هي قيمتها أصلا؟ هو في المثل الأستاذ نفس قول ابن عباس نصف دينار دينار هذا ولا في غيره؟ كثير من عباس حديث. طب نص الدينار من عند النيرنا ولا من الذهب؟ معروف دينار دينار دينار. هو تطلع أكثر من مش كل دينار. ها؟ بدها هذه ورقة زرق ورقة من الخضر. البنك 20 دينار بعدين منها خير. طيب شو احنا ان ورثت انا واحد بدون طول. وقلت له يا ذكر ذا. قال شيخنا ان قالت له انها طهرة. وهي حق اعتقاد يعني انها طهرة. وبعدين جاها شيء. زايد من الكفرة أو من دقيق حيض نهاية أيام الحيض. فهل عليه شيء هو؟ إذا جمعها وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء. في هذا الباب استاذي الذي نعم يأتي امرأته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟ إذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه لا ما يلزمش. وإيش بينه وبين مثلا؟